ويلي ويلي ويلي عال ما عدها ابو يسأل عليها ويلي ويلي تموت مهضومة ولا واحد يجيها تبقى تتلفت بخير انفاسها حضنة يتمنى توسد راسها يا فرح وين امنياتك كل شي ما شفت بحياتك رغم حزن البيج اذكر من تضحكينش حلاتك بعد بيد الهسة عطرك جيت ابوس تراب قبرك بعدك صغيرة على موتك كون من عمر على عمرك ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي انا ذيك العاشت وماتت غريبة ويلي ويلي ما حد يحبني بكثور ام الحبيبة ما عشيت مثل البنات بداخلي حتى ما عندي اخوي اشتاق لي عذبان ورب شاهد واحد يذبن على واحد ما ضقيت عمر الطفولة خل اموت وراس بارد شكرني لكل شخص شفته تعاطف وياي بدمعته الوالد الثاني واخويا بالقبر حيل افتقدته ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي